قال ان هذا الشاب لا يعرف طريق المسجد. أيهما كان أفضل؟ أن يكون مقعدا فلا يعصي الله، أم يتحرك بقوة معافية فيعلنها حربا على الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيها الأحبة، الدنيا مفطورة على المصائب والبلوى، ومن ضاق بالدنيا فليس حكيمها، إنما حكيم الدنيا طويل البال. هذه نظرات فلسفية نحن في غنى عنها، إنما ننطلق جميعا إلى كتاب الله لنتعرف على الصبر وكيف نشر عليه، وما هي أنواع الصبر، وهل هناك من قصد الصالحين ما يستثبت السؤال. كل هذا بحول الله جل وعلا معنا في هذا اللقاء. تفتح القلوب وادع الدنيا منها وحسب هذه الدقائق، اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا قلبت عليك القران تجد قول الله جل وعلا: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتتبعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عند الحكم. هذه الايه نزلت بالصديق رضي الله عنه لما دخل مكان يسمى المدرسة، افتح المدرسه، كان يدرس فيه احد احبار اليهود فيقول بالله ما حلا له، يقول الله فقير عياذا بالله مما قال، يقرضنا يستقرض اموالنا وقد احل لنا الربا. ثم اخذ هذا اليهودي يذكر بالله جل وعلا ما لا يليق بمخلوق فضلا عن ان ينزل بالله جل في عليائه. فما كان من الصديق رضي الله عنه الا رفضه في وجهه وقال: لولا العهد الذي بيننا وبينكم لكان شأن اخر. فذهب هذا اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ما مع الصديق، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال له: لم ضربت هذا اليهودي؟ فقال: الله قال بالله كذا وكذا وكذا. فاقسم اليهودي ما قال، وهذا هو عادتهم الكذب. فانزل الله جل وعلا القران الكريم: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من حسن الصبور. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ابن عباس رضي الله عنه يقول: الصبر في القران الكريم على ثلاثه اوجه. الصبر في القران الكريم على ثلاثه اوجه: صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على المصائب والبلوى. ما معنى الصبر؟ ربما يظن البعض او ياخذ معنى جزئيا للصبر فيقول ان الصبر حبس النفس على المكروه. هذا معنى جزئي، ولكن الصبر يتسع ليشمل القلب واللسان والجوارح. الصبر هو حبس النفس على المكروه فلا تسقط على قضاء قضاء الله، وحبس اللسان عن الشكوى فلا يرفع شكواه الا الى الله، وهذا يعقوب لمن اراد ان يقتدي اجره عليه السلام: انما اشكو بثي وحزني الى الله. وحبس الجوارح عن المحرمات فلا تشق جيوب ولا تلقى القلوب. اذا فالصبر يشمل ثلاثه مناحي: يشمل القلب فلا يسقط ولا يعترض، ويشمل اللسان فلا يشكو الا الى الله، البعيد وأخرجوه خارق اليد ولم يبق له إلا جودة. فماذا كان منه عليه السلام؟ رب نفسي يضر وأنت أرحم الراحمين. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله جل وعلا لم يبتلي عبده ليهلكه. الله جل وعلا لم يبتلي الإنسان بالأبقار والأمراض والفقر وفقد الحبيب ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. هذا كلام قيم. ابتلاك الله جل وعلا ليمتحن صبرك وعبوديتك. فإن لله جل وعلا، هذا كلام في القلب، فإن لله جل وعلا على عبده عبادة في السراء كما له عبده عبادة في السراء، ولله على عبده عبادة فيما يحب كما لله جل وعلا على عبده عبادة فيما يكره. الله جل وعلا نعبده ونوحده ونرضى به ربا وحكما، له عليك ايها العبد عباده فيما تحب وما تكره، عباده في الضراء والضراء، فعند الرخاء الشكر وعند الضراء الصبر. الشكوى لا تكون الا الى الله، ورفع الشكوى الى الله لا يتنافى ابدا مع الصبر، بل قد يكون من مقصود الملام رفع الشكوى الى الله. ربنا يبتليك، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قد يبتليك الله جل وعلا ليسمع تضرعك ويرى انكسارك فترفع شكواك وبلواك لا إلى طريق ولا إلى سلطان، ولكن ترفع شكواك في ظلمة الليل إلى الواحد الذي لا ينام. جاء في بعض الأثر أن الله جل وعلا قد يبتلي عبده وهو يحبه. انتبه لهذا الأثر. جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا قد يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. ولذلك حديث أيوب كما حكى القرآن: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرفع الشكوى إلى الله لا يتعارض المكنه مع الصبر. فإذا ما رفعت شكواك إلى بني آدم، عندك مشكلة، عندك مصيبة، بتشتكي من مرض، فإن رفعت هذه الشكوى إلى أحد المخلوقين وهو قادر على تغيير هذا الأمر، واحد راح يمشي. بتشتكي من ايه؟ قال بتشتكي من عدة امراض، واخر يقف للطبيب ما يوجعه. هل هذا ينافي الصبر؟ لا ينافي الصبر بشرط. سنعود الى ما ذكرنا قبل قليل، ان الصبر يرتفع فيشمل القلب والجوارح والانسان. انا اقول للطبيب مثلا: انا اعاني من مرض كذا وكذا وكذا، انا الان ارفع شكواي الى البشر، لكن ماذا في القلب؟ إن كان في القلب رضا بالمقدور ورضا بقضاء الله فإن ذلك لا يتنافى مع الصبر. خلاصة القول: رفع الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر، رفع المظلمة إلى القاضي والمرض إلى الطبيب، ومن قادر على تغيير المكروه لا ينافى الصبر. شريطة ألا يكون في القلب صخب على المقدور. هذا صدق من الناس. وصدق اخر لا هم له من الاشكال، ان جلس في محل رفع شكواه، وان كان في العمل اخذ يشكو، وان كان في المواصلات يشكو. هذا المسكين خسر الدنيا والاخره. مر بعض الصالحين على رجل يشتكي، على رجل يشتكي مصيبة أمام استهلاكه، فقال له: يا هذا، ما زدت على أنك تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك. تشتكي من يرحمك الى من لا يرحمك؟ هو ارحم الراحمين. فعلام تحترم على القضايا وتعرف تلك المصائب والنوائب، هل تنتظر من ابن ادم رحمه؟ الله اجل وارحم. تشتكي من يرحمك الى من لا يرحمك؟ انواع الصبر. اول هذه الانواع الصبر على طاعه الله، ولا ادل على فتنه هذا النوع من هذا المشهد الذي نراه الان في المسجد. اذا ما قارنته بعدد المصلين في الطرقات وفي الشوارع، ستجد الذين شهدوا الجمعه اذا ما قارنتهم بالمسلمين الذين يجلسون على المقاعد وامام الشاشات وفي المؤخرات لا تصل النسبه الى 5%. ما الذي صرف هؤلاء عن طاعه الله؟ نقص منسوب الصبر. اذا 5% اللي يصلوا الجمعه اصحاب صبر، نعم اصحاب صبر، ولكنهم حتى في صبرهم متفاوتون. فقد رفع الوزن الاذان وما كان هذا الجنب. ايها الاحبه، لولا الصبر على طاعه الله ما عبد الانسان ربه. نحن في حاجه ماسه الى التخلق بنصف الايمان الا وهو الصبر، تحتاج اليه عند الاخلاص، وتحتاج اليه في برد الشتاء الصارم. واحب شيء الى الانسان ان ينام، فاذا به يسمع النداء لصلاه الفجر فيقف من نومه محتسما هذه الدقائق لله جل وعلا. لولا الصبر ما خاف. وفي الحر الشديد، في الحر الواقع، يصوم اليوم الطويل، لو لم يكن معه الصبر ما صار. كل العبادات، انفاق المال، والانسان مجبور على حب المال، ينفق هذا المال وينفقونه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لولا الصبر ما انفق منفق، ولا صام صائم، ولا صام قائم، ولا احسن محسن. والصبر على الطاعه ليس لفجاعه. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ايها الاحبه، نحن نعبد الله لاننا نطمع في جنته ونخشى عذابه، وليس كما يقول بعض الصوفيه نحن نعبد الله لان الله يستحق العباد. نحن نحب الله لان الله يستحق هذه المحبه. هذا كلامه. حتى قالت بعض الصوفيات انها تحب الله ليس طمعا في جنته وليس خوفا في ناره، فان كانت تعبده من اجل الجنه والخوف من النار ترجو فيها الله في النار. هذه نظريه تخالف ما تطرح القران على لسان افضل واطهر وانقى قلب، الا وهو الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعو لنا رغبا في الجنه وخوفا من النار. ولن نكون في اي حال من الاحوال افضل من الرسل والانبياء. يا اعرابي، الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، انا لا احسن دلدلتك ولا دلدلت معاك. النبي يدعو، اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ومعاذ هذا الصحابي الذي لا يخفى على احد كم جمع من العلم، يقول هذا الاعرابي الذي لا يحسن الا اليسير: يا رسول الله، انا لا احسن دلدلتك ولا دلدلت معاك، ولكني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانا ومعاذ حول هذه البلده. الجنه سلعه الله الغاليه، لا تنال الا بالطاعه، وليس من سبيل الى الطاعه الا الصبر. والناس في البلاء متنوعون في الطاعات، فبعض الناس فتنته في صلاته. فهو يسمع الاذان ومع ذلك لا يجيب، ويتعمد ان يطلق المنبه على الموعد المحدد للعمل. هذا اصرار على تاخير الصلاه عن موعدها. لو كان عنده صبر لاجاب داعي الله. وبعض الناس آفته في السماع، فهو يهوى ويحرص سماع الأخبار. لو كان عنده صبر فاكتب. ومن العجيب أن الله جل وعلا قال: وإن سألتم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومع ذلك تتنزل علي النعم آناء الليل وأطراف النهار، فلا تجد إلا كفرا صراحة، فلا تجد إلا كفرانا صريحا لنعم الله. تبدأ الأحرار الأفراح هي ليست أفراح، ولكنها الأفراح أحكام وأمواج ليست الأفراح بمعصية الله. ومن العجيب أن يعقد القرآن في المسجد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فماذا بعد الكتاب والسنة؟ سنة غير سنة النبي، سنة الناس، كتاب غير كتاب الله، قرآن الشيطان. فتسمع ما يخم الآذان ويضبط القلوب، وتجد فيها من الدعوات الصريحة إلى معصية الله ما لا يقبل عاصيه. هذا بلاء أمة الآن، تأخير الصلاة، الاستماع إلى الأغاني، عدم أداء الصلوات في مواعيدها، تأخير الزكاة. على قدر أهل العدل تأتي العجائب، وتأتي على قدر الكرامة مكارم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم من البلاء ما أصابهم، ولكن لأنهم كانوا هم الصحابة السنة المختارة، كان بلاؤهم إذا ما قرأت عنه لا يكاد يطلق عنه. هذا فعل أبي وقاص، يدخل في الإسلام وكان بارا بأمه قبل إسلامه، فلما علمت أنه قد أسلم قالت: يا سعد، إما تترك هذا الدين. أنا أتكلم عن ابن بار بأمه وهو على الجاهلية، بار بأمه وهو لا يزال على الجاهلية، فطرته تقول: لا بد من الإحسان إلى هذه الأم. فيدخل في الإسلام فتقول له: يا سعد، لا أنتصر، لن أكتسب، ولا أسيق ماء، لن أشرب ماء، ولا أذوق طعاما، ولا أستظل بظل حتى تترك هذا الدين أو أموت فتعير بي. ماذا لو كان سعد؟ فقال سعد وهو البار بأمه: يا أمة، كلي واشربي واغتسلي واستظلي بالظل، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت الواحدة بعد الأخرى على أن أترك هذا الدين لن أتركه. تظن على ماذا؟ على الله. أريد أن تستحضر هذه الصورة وأن تتعمد تأخير ضبط المنبه لساعة العمل لا لصلاة الفجر. إن لم تكفيك هذه الصورة فقل الأخرى. هذا قبل ابن علي رضي الله عنه يمسك به المشركون في مكة فيصلبوه على بدع نخلة، يصلبوه رضي الله عنه على بدع نخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة، فيلتف حوله المشركون في شمامة ظاهرة يرمونه بالسهام، دم يأتي بجوار ابنه، والآخر فوق مفرق راسه ترويع لخبيب رضي الله عنه. ثم يدنو منه أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام فيقول له في شمامة ظاهرة: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت معافى في أهلك وسط أهلك وعيالك والنبي مكانك؟ انظر إلى رب خبيث رضي الله عنه فيقول: والله ما أحبه ان اكون في اهلي في مأمن ومحمد مش مكان في مكانه الذي هو فيه يشاف وشوشا. ما احب ان اكون في اهلي معافا امنا. ومحمد ليس مصطوف مكان صلى الله عليه وسلم. لو خيرت بين ما انا فيه وشوكة يشافها رسول الله لاخترت ان اصطفى ولا يشاف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سلم رضي الله عنه فصلى ركعتين قبل ان يموت. فكان رضي الله عنه اول من سنى ركعتي الشهادة. فتجوز في الركعتين. ويا لحلاوة المناداة قبل الموت. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ لا اله الا الله. قليلا ما تذكرون. كم من باريح وكم من مصيبة وكم من هم فرجه الله. فنسينا هذا الهم وما عدنا نشر الله. فيقول رضي الله عنه في الصلاة حلاوة. ولولا خوفي ان تقول النبي جدع لاستفدت من صلاتي. فيصبر رضي الله عنه ثم ينشد فيقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله واذا شاء يبارك على الداعي ليس هو الداعي. سعد بن ابي وقاص رفع الوجه من اجل ماذا؟ من اجل صاحبه. وقبيل بن عدي خلق وقتل وضحى بنفسه من اجل ماذا؟ من اجل طاعه الله. فاين هذه الصور في صلاه الفجر؟ اين هذه الصور في حسن النواق؟ اين هذه الصور في كف الالسنه عن الغيبه والنميمه؟ النوع الاول من الصبر الصبر على طاعه الله. النوع الثاني الصبر عن معصيه الله. الصبر عن معصيه الله. ما من يوم يمر الا والفتن تزداد والناس تتجرع على معصيه الله اكثر من اليوم الذي قبله. ولا عجب فان خير القرون خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين ياتون بعدهم ثم الذين ياتون بعدهم حتى اصبح منا الان من يترحم على ايام مضت قبل خمس او ست او عشر اعوام. ما كانت جرأة الناس على معصية الله كهذه الأيام. والله يعلم ماذا في غد وماذا في بعد غد. الصبر على معاصي الله يوم يشتهيه الناس بالمعاصي صبر له شأن عند الله. هذا النوع من الصبر يقول عنه أهل العلم أنه صبر رضا صبر اختياري صبر يحارب فيه الانسان نفسه. ماشي في الشارع تغض بصرك. ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ خوف من الناس؟ كل الناس الا ما رحم ربي ينظر. في مكان مغلق لا يراك احد. واسباب المعصيه عند اطراف اماميك عند اطراف صباح. تدخل على اي موقع وترى وتشاهد ما تحب او تقلب شاشات التلفزيون فترى من المعاصي والسجود الله به عليك. ومع ذلك ما لم يمنعه لا يراك احد. ليس اخر بما تفعل لاحد من الدنيا ولكنك تحارب النفس وتختار هذا النوع من الصبر. لا رقيب عليك الا الله. هذا النوع له شأن عند الله. ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لقد كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعه امراه العزيز اعظم واظهر واقوى وافضل من شقائه المسلمين ومن تفريق اخوانه بينه وبين ابيه. لماذا يا ابن القيم؟ لماذا يا ابن تيميه؟ لان القاء يوسف في البئر القاء يوسف في البئر كان رغم العدل ليس امامه اختيار. انتبه يقول شيخ الاسلام تيميه لقد كان القاء يوسف في البئر القاء اخوه يوسف له في البئر وتفريقهم بينه وبين ابيه وصبره على هذا دون اختيار منه. واحد نزل بيه مرض هيعمل ايه؟ اصرخ. ماذا بعد الصراخ؟ الصبر. طبيعة ميل الرجال إلى النساء تكون في الذين لم يتزوجوا أكثر من الذين تزوجوا. ولذلك سيد الإسلام يفرق في الحد بين الزاني المحصن المتزوج والزاني غير المحصن. فغير المحصن غير المتزوج يجلد 100 جلدة، والمتزوج يرجم حتى الموت. هو الشاب لم يتزوج غريب، إذا طلع أمره فلن يعرفه أحد. تخيل لو أن إنسان عاش الله الجميع في مجتمع يقيم حدود الله جل وعلا، فبنى مثلا في مثل هذه البلدة فثبتت هذه الجريمة عليه، سيكون حياؤه من أهله وأقاربه وجيرانه وذوي رحمه أمر عسير. أما يوسف عليه السلام فهو غريب في بلد لا يعرفه فيها أحد، ثم هو بعد ذلك ممنوع، ثم بعد ذلك امراض عزيز وهي امراض ذات منصب وجمال، زوج عزيز مصر وصاحب المنصب، وفوق هذا المنصب جمال. ليس هذا محل، بل هي التي دعت، لم يتعرض بها ولم يعترض طريقها، هي التي دعت ثم غلقت الابواب فغاب الرقيب. ثم بعد ذلك وفوق كل ذلك توعدته ان لم يفعل ليسلمن ولا يكونن من الصاغرين من الذين لا يشركون. شفت كل العقوبات اهي؟ ده النهارده بيقول لك اعمل ايه؟ انا عندي روتين قناه ما بقدرش اغص بصر، بسيطه شفرت. انت ولا يوسف شايف كم الاغراءات؟ شاب لم يتزوج غريب وهذا مستبعد، ان فضح امره وعرف فلن يعرف من اقاربه. هي التي دعت صاحبه منصب وجمال غلقت الابواب. الفتنه مامونه سكت بنسبه، الفضيحه مامونه بنسبه تزيد على 100%. ثم بعد ذلك ان هو لم يفعل باختياره سوف يلقى في السجن ويكون من الادلاء. يقول شيخ الاسلام: فكان ثبات يوسف وصبره عن مطاوعه امراه العزيز افضل واكمل من صبره على تلقائيه الفكر والتفريق بينه وبين اخوته، لانه صبر لمحاربه النفس، صبر لاختياره، صبر لن تاخذ فيه من احد انت الا من الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا ان يرزقك واياك الحظ الجميل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على كل حال، وعصي وصفر والشكر فتاه والتوفيق فتاه. الحمد لله لقوته الجد وقوته الجود الذي اعطاه للصوت لا اله الا هو اليه الاجر واليه المتاب. الصبر عن المعصيه ولا فتنه أمر على النساء من النساء، لا سيما في عصر الانفتاح الغريب، حتى أصبح الجار لا يأمن دوار قتال، ومن يوم يمر إلا وتسمع، لا أقول شكاية، لكنها أصبحت ظاهرة، أصبحت ظاهرة، سوء الجوار أصبح ظاهرة، ويا ليت سوء الجوار كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الكادورات أو وضع الزبالة عساكم الله أمام الرجال. ولكن الأمر زاد وأصبح الجار ينظر إلى امرأة الرجال ويتبسط على أسراره. لنا حديث خاص عندما نتحدث إن شاء الله بعد العيد أمام الله في أعمالنا عن دين المعاملة. الصبر على معصية الله صبر له عند الله أجر عظيم. يذكر في بعض القصص أن شابا كان بائعا متجولا كما مر جوزه يمر على البيوت في الطرقات، فدعته امرأة لتشتري منه شيئا، كان يبيع المراوح. فلما دخل البيت أغلق وأحكمت الغلق، ثم دفعت به الى وسط البيت وكان هذا الشاب يتميز بحسن السمع، أعطاه الله جمالا. فخيره بين أمرين، إما أن يفعل بها الفاحشة، وإما أن تصرخ وتجمع عليه الجيران ويقتضح أمره ويقام عليه الحد. خير بين أمرين أحلاهما موت، فماذا تصنع لو كنت مكانه؟ حاول أن ينكرها بالله فأبت، يذكرها بنار جهنم وحرها فأبت. فقال: إن كنت آتية لا محالة فأنا أطلب منك أن أدخل القناة دورة المياه أعزكم الله حتى أتهيأ لما تريدين. فلما دخل ماذا يصنع؟ وضع يده في الحش في عين الحمام أعزكم الله، وعين الحمام يومها ما كانت هناك صناديق طرد شد السيفوني مشي كانش فيه الكلام ده. فأخذ أعزكم الله من البول والغائط، والإنسان بطبيعته يتأسف بنفسه، ولذا قال القائل: ولولا الصر لم يقبل بالصراح، ما حدش يعرف يخش الحمام خالص، لم يدخل الصراح. فأخذ من هذه النجاسات ووضع على يده ووجهه وجسده، ثم خرج علينا بهذه الايه. فلما راه توقف وتردد، فلما خرج من بيتها سال الله جل وعلا الا يراه احد، ربنا حدش يجيب الا هذه، يا رب ما حدش يراني على هذه الايه الملصقه بالنجاسات والكافورات. حتى ذهب الى بيته. من فعل هذا؟ اذا دعا الله الا يستجيب الله له؟ فلا يستجيب له. إذا كان الله يستجيب من العصاة، إذا كان الله يستجيب من العصاة، فكيف بإنسان كف نفسه عن كبيرة من كبائر الذنوب؟ فدخل بيته واغتسل، بعد أن انتهى من غسله بدله الله برائحة الغائط رائحة الزيت. فكان يسمى هذا الشاب بمحمد المسكين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لاحظوا الرجل اخذ الذكاء وضرب الانسان يتأثر من نفسه، فضلا عن ان يضع يده فيأخذ من بول وفاضلات غيره، ثم بعد ذلك يضعها على رأسه ووجهه. ان كان هذا لا تقي محارم الله فهو سهل بطيء. فأنزله الله جل وعلا بعدما اغتسل بهذه الرائحة المدنة رائحة المسك. فكان يسمى هذا الشاب بمحمد المسكين، كلما مشى راح فاحت منه راحة المسك. فكان الناس إذا مر بالطريق يقول: من هذا الطريق مر محمد المسكين، وإذا ذهب إلى السوق يقول: كان هنا محمد المسكين، وإذا دخل مكان كان هنا محمد المسكين. كيف عرف ذلك؟ من رائحة المسك التي كانت تفوح منه. وعندما أقول لكم المسك مش بتكلم عن النسك اللي حسابه الكروب، ده مش نسك ده، أتكلم عن النسك الذي قال فيه القائل: فإن النسك بعض دم الغزال. يأخذون النسك الأصلي من غشة تخرج من نبات الغزال، وهو دم تفوح منه رائحة فتصل إلى عدة أيام متواصلة لا تنقطع. النوع الثالث من الصبر أيها الأحبة، حتى لا أطيل على حضراتكم، الصبر على المصائب والبلوى. ولعل احببتكم انه ما من احد الا واصلته الدنيا المصيبه. واذا لما مات ولد لمصرف بن عبد الله، جاءه بعض من يعدون، فذكروه بقول الله جل وعلا: ولا تولوا بشيء من الخبز والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فقال مصرف بن عبد الله: لو كان في الدنيا وما فيها، ربنا خد منه ولد، خد منه ولد. فقال مصرف بن عبد الله: لو كان في الدنيا وما فيها، ثم وعدني الله جل وعلا على هذه الدنيا ان هو اخذها مني شربة ماء وسقاه الله مني شرابا طهورا، ثم وعدني ربي على هذه الدنيا ان يعوضني خيرا منها شربة، والله لا اجد الدنيا الدنيا وما فيها دع هذه الشربة، فكيف بالصلاة وليك عليه الصلوات من ربه ومغفرة ورحمة، فكيف بصلاة ومغفرة ورحمة؟ فاليوم في مصائب الناس كما يقولون تهون عليه مصيبة، اللي يبص مصائب الناس تهون عليه مصيبة. يذكر أن امرأة من بني عام، هذا القصص ليس للتفسير، هذا القصص أيها الأحبة ليس للتفسير ولا للإطالة عليك، ولكن حتى تقال ما أنت فيه ما فيه غيرك، فتعلم كم أنت تغرق في نعيم الله ولا تشكر. يذكر أن امرأة من بني عام كان لها تسعة من الولد، تسع أولاد، فأخذت هذه الأولاد ودخلت في الغار، الغار مكان في الجبل يستظل فيه من الشمس، يستقى به البرد، ينامون فيه. فلما خرجت هذه المرأة لقضاء بعض حوائجها، تقضي حاجتها ثم عادت، انسد عليهم الغار، وكانوا تسعة من الأطفال لا حول لهم ولا قوة، فأخذت الأم تسمع إلى بكاء أطفالها. تخيل عسى الله وإياك لو لقدر الله ولعت كانت بيتك وابنك جوا محبوس وهو يصرخ، ماذا تجد في قلبك؟ فحيث إذا كان هؤلاء الأولاد تسعة هي التي وضعتهم بيدها وخرجت بقضاء حياتها، فانفد الغار ولا سبيل إلى الخلاص، تسمع صراخ أطفالها فيبكي بقلبها، تسمع عنهم ولا تجد سبيلا للخلاص حتى سكتوا عن آخرهم، فعلمت وأيقنت أنهم قد ماتوا. عندك شوية سكر؟ قال حالة السكر اللي عندك في هذه المرحلة، عندك ايه؟ وعندك سكر في 15؟ قال ما انت فيه من الفقر وشرف العيش بحال هذه المرحلة، قاعد تكتب في الراس، قال ما انت فيه بهذه المرحلة. يذكر صاحب الكتاب كشف الكربة عند فقد الأحبة، يقول حدثني بعض الصالحين أن رجلا نزل به الضيوف وعاد بالكرام كما فعل إبراهيم، راغ إلى أهله وجاء بعلم سمين، فرحب هذا الرجل بالضيوف وأجلسه في مجلسه، ثم انطلق وأخذ كبشا من الحظيرة وذبحه، وأولاده الصغار ينظرون، عاد ثلاث أولاد. فلما انتهى من الذبح والسمع تركه لامرأته لتقوم تجهيز الطعام، ودخل مع ضيوف، فإذا بالولد الكبير يأخذ الولد الأوسط الوصالي ثم يمثل ما فعل أبوه بالكبش فذبح أطرافه، والكبير ذبح الصغير، من يعرفش حاجة يجلد أبوه، وكانت الأم تغسل أو بتشطف الولد الصغير، وكان في ميناء مكتمل بالماء، فجاء من يخبرها بأن الولد الكبير ذبح الصغير أو ذبح الأوسط، فألقت الطفل الصغير في هذا المكان المكتمل بالماء فغرق فماء، فلما رآه الكبير صار هاربا دون أن ينظر إلى الطريق، فجاء السيارة فدعته، يا الله ولد يغرق وآخر يذبح وثالث تهرسه سيارة، ثم دخلت الأم على الأب تخبره بما كان من أبنائه فذلك الشهر، فماتت في ساعة واحدة، مات الأولاد وكل منهم في حادثة أشنع من الآخر، ثم بعد ذلك تموت الأم. فاستعان هذا الرجل بالله وصبر الصبر الجميل، وطلب من ضيوفه المعونة في حفر القبر، فغسلوهم ودفنوهم، وعرض كل واحد منهم عليه ان يتزوج بنت الله، فاختار واحده فرزقه الله بثلاثه عشر ولدا، اخر ثلاثه فاعطاه الله 13 ولدا، اعطاه الله 13 ولدا، ما الثلاثه الله جل وعلا بالمصائب والفتن ولا يستقل منه، هذا مظنه الله جل وعلا، ولكن الثلاث يكتب صبرك ورضاك، هل انت من الصابرين؟ هذا من الشاكرين. اعلموا ايها الاحبه كما قال الشيخ الاسلام ان الله جل وعلا ذكر في القران الصبر الجميل والعفو الجميل، ذكر الله الحجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. اما الصبر الجميل فهو الصبر الذي لا شكوى معه. اذا نزلت جبلاء فاياك ان ترفع شكواك الى احد الا الى الله، واذا اردت ان تصفح عن انسان فلا تعاتبه، فان الصفح الجميل ليس معه عتاب. واذا اختلفت مع انسان فاردت ان تهجره لله فلا تؤذيه وتقول فعل وفعل، ثم تشنع عليه وتشنع عليه وتدل الشائعات. كن صادرا جميلا، كن عفوا جميلا، كن هاجرا جميلا. الصبر ايها الاحبه يكثر المصائب ايها الاحبه، تكثر الخلود وتبينها لله وتكون سبب للتوبه. قال بعض السلف ان احدهم ابتلى بالمصيبه فتسقط من عينيه دمعه كراس الذباب، دمعه التوبه كراس الذباب، دمعه التوبه كراس الذباب، فيغفر الله له بهذه الدمعه. ان المصائب تخلص العبد لله في ورطه، المصائب عافانا الله واياكم تخلص العبد لله. حتى المشركين فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. حدثني احدهم فقال كنت حديثا احدى المستشفيات قرابه 100 يوم، وكان من الدعاء الى الله جل وعلا احسنه والله حسيبه يقول، فكنت ادعو الله دعاء ما وجدت حلاوته ولم اشعر بحضور قلب ولا لذه مناجاه الا وانا في هذه البلوى. المصائب تعرف الانسان قدر نعمه العافيه. اذهب الى مستشفى الامراض السرطانيه وانظر الى حال الناس، والله ان خرجت من بابها ستقول لو انني لا اجد ثوبا الا هذا، ولا اجد طعاما الا خبزا او كثره خبز في اليوم والليله، فانا في خير كثير. اذهب الى قسم الحروب ومستشفيات جراحات التجميل الذين اصابهم حرق، وانظر الى يديك والى وجهك والى بدنك ستقول والله انا في خير عظيم. روح الذين هم في السجون ستعرف نعمة الحرية. اذهب الى مستشفى الامراض العقلية ستعرف والله قدر نعمة العقل. تجد احدهم في احدى البلاد المجاورة هكذا يراه كل من يذهب الى محافظة البحيرة، لا يلبس لا سروالا ولا قميصا ولا ثوبا، وانما هو عاري. وكلما ألبسوه ثوبا مزقة، كلما ألبسوه ثوبا مزقة. هذه نعمة العقل وهذه نعمة المصائب ايها الاحبه، تصنع الرجال وتعرف مدر العافيه وتكن سببا في توبتك، ومع ذلك فنحن ضعفاء. نسال الله جل وعلا العافيه في الدين والدنيا والاخره. اسال الله جل وعلا في هذا المقام ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وقال ربك لنا قلوبنا والله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم لا تنعم في ربنا في ديننا، اللهم اعنا ربنا احنا سلام الصالحين وعند احسان الشاكرين وعند سداء الفائزين. اللهم ارزقنا الوصف القول والعمل والسر والعلم. اللهم ارزقنا الصبر الجميل، اللهم ارزقنا الصبر الجميل والعفو الجميل والاجر الجميل. اللهم لا تفضل هذه الامور الا بذنب مغفور، اللهم لا تفضل هذه الامور الا بذنب مغفور.